ما حكمه الذي يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الألباني؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجع عليه. ولما قيل لعائشة كما في صحيح مسلم أن أناسا يسبون أبا بكر وعمر، قال إنها قد انقطعت أعمالهم، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يجري لهم من أعمال الذين يسبونهم، فهذا خير لهم. وكان فيه هناك رجل هندي اسمه محمد بن محمد بن محمد، إلى سبعة الظاهر، إلى سبعة محمدين، حنفي جامد، كان يتكلم على شيخ الإسلام ابن تيمية. وانتهى به الأمر إلى أن قال: من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. انظروا يا أخواني، مبتدع ما يكون موفقا. لو قال ابن تيمية كافر أهون منها، ربما يكون أهون على كثير من الناس، لكن من قال إن ابن تيمية الشيخ الإسلام فهو كافر. فرد عليه ابن ناصر الدين دمشقي بكتاب الرد الواثر، في الرد على أن من قال لابن تيمية الشيخ الإسلام فهو كافر، ونقل عن علماء الحنفية كالعيني، وعن علماء الشافعية كابن حجر، وعن علماء جميع المذاهب أنهم قد أطلقوا هذه، ولست أعني كل العلماء، لكن من كل مذهب، من علماء كل مذهب، أنهم قد أطلقوا هذه العبارة على شيخ الإسلام ابن تيمية. فنقول لك مهلا مهلا يا مسكين، تعمد إلى نجوم السماء وتعمد إلى أئمة المسلمين وتكفرهم، أنت تندم علي أن كفرت عصريا لو كفرت عصريا، وأنت تتطاول وتكفر ابن تيمية الذي ملأت كتبه الدنيا في الدفاع عن الإسلام، والذي دحر الله التتار على يديه. نعم، وهكذا أيضا شيخ محمد بن عبد الوهاب انتفع المسلمون بكتبه، الشيخ الألباني أيضا بحمد الله دوخ أصحاب البدع وانتفع المسلمون بكتبه. نعم، ودحرتك وأنت في زبيب، بقيت متخوفا من كتب الشيخ الألباني ومن غيره. ويحق لنا أن نذكر الأبيات التي ماذا يا أخواننا في صحيح مسلم قالها حسان لمن في من سب النبي صلى الله عليه وسلم: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، أي فأنت فداء لشيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأنك عاطل عن العلوم، ما تكفر ابن تيمية إلا وأنت عاطل عن العلوم، وأنت يعني حاقد على دعاة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونذكر أيضا الأبيات التي ذكرها الخطيب في نذكرها متفائلين، وقد حقق الله خيرا كثيرا، ذكرها في شرف أصحاب الحديث. نعم، ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع. أرى أن تهربوا من زبيب، إذا كنتم تطيعوني وما تبغون السنة تهربون وراء البحر إن شاء الله، وإلا فلا. ها؟ ماذا؟ والسنة وراءهم أينما ذهبوا. نعم، ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصراف جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع؟ مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان الذي أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القرى قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لما. وكما قال الحافظ الصوري رحمه الله تعالى: قل لمن عاند الحديث وأضحى أئبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أدلني أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه؟ وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. فقد اتضحت الحقيقة بحمد الله وانتشر الخير، وبعتم بالخزي. نعم بالخزي. أين أنت مندس في جبيل؟ نحن نريد منك أن تنشر ما عندك من الأباطيل، وتطلع إلى صنعاء وإلى ماذا المحويه، وإلى صعدة. بضاعتك بضاعة مزجاة لا تنفق إلا في سور جديد، وفي سور جديد ستطرد بحمد الله تعالى. إلا أن ترجع إلى التوبة إلى السنة، فنحن ننصحك بهذا. نعم.